الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عظيم الشأن، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، مجمع على عظيم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك والاعتناء به. وقال الإمام الخطابي: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ أو يبتدأ من أمور الدين، أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين، لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. هذا الكلام نقلا عن الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه الأذكار. وها نحن نستعين بالله تبارك وتعالى ونبتدئ هذه الجلسات التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلها عملا صالحا خالصا، فنبدأ بهذا الحديث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية وإخلاصها، وأن يرزقنا العلم والعمل. أما بعد، فالكتب عن الخطابة وتوجيه الخطيب كثيرة، اخترت منها كتابين، يعني حسب ما اجتهدت هما من أفضل ما يسترشد به الخطيب. والكتاب الأول لأحد الأئمة وهو فضيلة الشيخ سعود الشليم، وهو أحد أئمة الحرم، وهذا الكتاب وميض من الحرم، جمع فيه حفظه الله عددا من الخطب التي ألقاها في المسجد الحرام، فطلب منه البعض تسجيلها أو تصويرها، فجمع بعضها في هذا الكتاب وميض من الحرم. وكلمة وميض تطلق على البرق اللامع، يعني هذا ضوء الحرم. الحرم الشريف، نسأل الله أن ينفعنا به. وأتى في مقدمة الكتاب ببعض النصائح الهامة. والكتاب الثاني هو كتاب خطب العام لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، والكتاب يقع في مجلدين. وأتى فضيلة الشيخ ببعض النصائح والتنبيهات الهامة قبل أن يبدأ في تسجيل الخطب. يقول فضيلة الشيخ سعود: هذه مجموعة خواطر أقدمها بين يدي الخطيب، وهي في حقيقتها ليست جديدة الطرح، ولكنها خواطر قد تخفى على بعض الخطباء، إما لقلة المعرفة بأهمية الخطابة أو لصيرورة الخطبة عادة وعرفا لا تحتاج إلى وضع الأطر المعينة على ضبطها وتجددها. وهذه الخواطر تتمثل فيما يلي. يعني هذا الكلام كلام مختصر بالنسبة لأهمية الخطابة وأهمية الاعتناء بها. ويقول فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، يقول: أيها الإخوة الخطباء، لقد استحفظتم كتاب الله عز وجل، فلا تخشوا الناس واخشوا ربكم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ألا فاعلموا أيها الإخوة أن الله يحفظكم بتبليغكم أمره إلى خلقه، وكذا تبليغكم عموم الكتاب. ثم أقول حفظه الله: جندوا أنفسكم لله أيها الخطباء، تنالون بذلك نصر الله. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. يعني هذه كلمات مختصرة بشأن أهمية الخطابة وضرورة العناية بها. ثم النصيحة الأولى التي يقدمها أهل العلم هي تصحيح النية قبل البدء في العمل، وأن يكون الخطيب أو المتحدث قاصدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى والقيام بهذا العمل الواجب الذي هو فرض كفاية. إذا لم يقم به البعض أثم الكل، ويجتهد في تصحيح النية، لأن النية تصح وقد يطرأ عليها ما يشوبها أو يفسدها. يقول فضيلة الشيخ سعود حفظه الله: فالذي ينبغي للخطيب أن يكون منشأ الخطبة والسعي إليها وطلبها من باب الإخلاص لله عز وجل، وتبليغا للدين، ودعوة إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة والشريعة السمحة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولكن هذا العمل لا يتم قبوله بعد الإخلاص لله عز وجل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان هما شرط قبول العبادة، لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يقول بعد ذلك: ينبغي للخطيب أن ينتبه لناحية مهمة تعد مدخلا واسعا من مداخل الشيطان، لا سيما إذا كان الخطيب ممن يتجمهر حوله الناس ويكثر محبوه. وهذا الأمر مهم، وهو إرضاء الناس. فالخطيب المشهور تعتريه غالبا حالتان: إما أن يرضي جمهوره بخطبة فيها تشنج وقوة نقد دون روية أو تسييس، أو يرضي طرفاً آخر غير الجمهور، وكلا الأمرين خطأ فادح. يعني طبعاً الشيخ رحمه الشيخ حفظه الله يتكلم عن أمر معلوم، يعني كثير من الخطباء ربما نجد بعض الخطباء الجدد في أشهر عديدة صار علماً من الأعلام، فيرى نفسه يعني هناك طلبات. الحقيقة أنا أنصح نفسي وإخواني بأمر هام جدا، يعني لا يكون كما يطلب المستمعون. يعني يحدث كثيرا أن الخطيب داخل المسجد أو يعني عندما يهم بالصعود إلى المنبر يجد بعض أهل المسجد أو يعني إن صح التعبير بعض المسؤولين أو يعني المسلطين يقول له عايزينك يا عم الشيخ تتكلم في كذا وكذا. يكون القاعدة عندك الرفض، إلا إن دعت إلى ذلك ضرورة. إنما القاعدة الرفض، القاعدة إنك تغلق هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا الفتح الباب، فتح الباب هيؤدي إلى أن يكون الخطيب ألعوبة. فهيجي مثلا معلم من المعلمين، إن كان المعلم في عدة المسجد في عدة معلمين، فهيجي معلم من المعلمين يتكلم عن كذا، وربما يجي معلم تاني يطلب يتكلم عن كذا. مجرد انك انت قابلت من واحد ما عادش ينفع ما تقبلش من التاني. ووجدنا في كثير من الحالات ان بعض الناس المورضين نسأل الله السلامة بيضرب الخطباء ببعض. المسجد الواحد بيأتيه عدد من الخطباء فيجي يتكلم في كذا، وبعدين يجي الخطيب الثاني يتكلم في كذا، او يجي واحد ثاني ويبقى المسجد ما يعني اتجاهات، كل مجموعه من المسجد لهم خطيب بيشغلوه. وطبعا اهل مكه ادرى بشعابها، يعني طبعا الامر يبقى خطير جدا جدا لما يجي الخطيب مجرد ما واحد يقول له احنا عايزينك تتكلم عن كذا يقوم يتكلم لا يدري ما المراد بهذا الكلام. ما المراد بأن هذا الرجل الخطيب عادة يكون غريبا لا يعلم من هو هذا الرجل ولماذا يريد هذا الطلب، إلا أن يعني وجد أن هذا أمر خطير يحتاج إلى تنبيه، ولا صح التنبيه ولا صح تأخير التنبيه. إنما يكون الإنسان يعني كل ما يطلب منه تكلم في كذا يتكلم، هذا أمر فيه خطورة شديدة جدا جدا. بعض الخطباء يجد الناس التفة حوله، فطبعا بطبيعة يعني طبيعتنا البشرية نحب الألفة والمحبة. يعني الإنسان اللي يحب أن الناس تكرهه يبقى إنسان غير سوي. الإنسان بطبيعته يحب أن يحبه الناس، لا سيما المسلمون، لا سيما المصلون، لا سيما الحاضرون في المسجد المستمعون للعلم، فهو نفسه تميل أن يحبه إخوانه هؤلاء. ولكن قد يتطلب إرضاء الإخوة أنه يتخذ مثلا موقف، وربما يكون موقفه موقف صحيح شرعا ولكن النية غير صحيحة. يعني هو يقوم مثلا يتكلم كلمة حق، ما هي النية؟ النية أن يعني ما شاء الله الإخوة كلهم هيطلعوا النهاردة معجبين. هذه النية تفسد العمل، وسيأتينا سنمر إن شاء الله تبارك وتعالى ببعض الكلمات للإمام الذهبي في هذا الأمر. يقول الشيخ بأنه إما أن يرضي الجمهور وإما أن يرضي طرفا آخر. طرف آخر يعني مثلا المسؤولين، يرضون ببعض الكلمات التي يعني يكسب بها ود المسؤولين، وكلا الأمرين شر. والصواب أن يكون الإنسان يعني جند من جنود الله سبحانه وتعالى، كما مر من كلام الشيخ مصطفى حفظه الله إن الخطيب يكون من جنود الله تبارك وتعالى، ويلتمس النصرة من الله، وإن جندنا لهم الغالبون. يقول تكملة كلام الشيخ سعود: وكلا الأمرين خطأ فادح، ولا أدل على خطأ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ثم يقول رحمه الله: قد يبدأ الخطيب مشوار الخطابة بداية متواضعة يحقر فيها نفسه، ولكن ما أن تقف قدماه على منبر الخطباء النجباء الذين يملكون قلوب الناس قبل أسماعهم إلا وتبقى نفسه عرضة للانزلاق في مهاو العجب الذي يحمله على الإعجاب برأيه دون غيره، فيقع فريسة للأخطاء ومجانبة الصواب، لا سيما في الأمور المعضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الصفة بقوله: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأعجاب كل ذي رأي أو كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، رواه أبو داود والترمذي. يقول: أحسن ما يداوي به المعجب بنفسه وأحسن ما يداوى به المعجب بنفسه أن ينظر إلى من فوقه علما وتواضعا من سلفنا الصالح وعلمائنا الكرام، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وأول نصيحة قدمها فضيلة الشيخ مصطفى حفظه الله أيضا هي الإخلاص. قال: ثم ها هي أيها الإخوة تذكرة لنفسي ولكم أسوقها سائلا الله أن ينفعني وإياكم بها، فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والسداد: عليكم أيها الإخوة بالإخلاص في القول والعمل، فالأعمال إنما هي بالنيات، فلا تتسببوا في هداية الناس وتضلوا أنفسكم، فكونوا أولى الناس بالخير. طبعا هذا الأمر يعني يحتاج إلى يعني بعض الشيء من باب التذكرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالذكرى. هناك حديث يرويه الإمام البياقي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض، كلما قرضت وفت، يعني كلما قرضت أي قطعت، وفت أي عادت سليمة كما كانت لتقطع مرة أخرى وأخرى. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. فهذا يعني حديث فيه ما فيه من الترهيب. هناك أيضا حديث صحيح مشهور عن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلام. يقول الإمام الذهبي رحمه الله، أو يورد الإمام الذهبي رحمه الله عن بشر بن الحارث قال: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: وما أحسن ما قال عبيد الله ابن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء، قال: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. يعني هذه العبارة وردت عن كثير من علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم. طبعا ليس المراد بأن الإنسان مثلا يقطع الخطبة ولا يكملها، ولكن المراد والله تعالى أعلم أن الإنسان إن رأى من نفسه أنه يحب الخطابة ويحب الكلام فليسكت، فإذا رأى أنه يحب أن يقوم غيره بهذا العمل. تصور الإنسان إما أن يكون هناك من يشاركه فأتمنى أن يتقدم غيره. والحقيقة لو علم الإنسان الحقيقة لأحب التأخر وما أحب التقدم. الحقيقة إحنا بنسمع أمور عجيبة جدا جدا، يعني يأتي مثلا شهر رمضان فنجد أمور عجيبة، إن البعض مثلا يعني يحزن لماذا لم أصلي إماما، لماذا لا أتقدم لإمامة التراويح، أمور عجيبة نسأل الله العافية. والإنسان ينبغي أن يفرح وأن يخر لله تبارك وتعالى ساجدا إذا رأى من يقوم مقامه. وطبعا مش عايز أقول يعني وإن كان يعني دونه، لا يصح للإنسان أصلا أن يشعر بأن هناك من هو دونه، يعني مسألة أن أنا بقى أشعر بأن هذا يعني إيه أنا أولى منه، بالعلم هذا الشعور في حد ذاته ينبغي أن يقاوم، يعني هذا داء ينبغي أن يعني الإنسان يقاومه بشتى الوسائل. ولكن الإنسان يحب أن يتقدم غيره عليه، فإذا لم يكن هناك من يقوم مقامه أو كان كما هو يعني الحال في بعض الأماكن، كان يعني بمجرد أنك تخلى تمكن صاحب بدعة أو هوى. يعني أحيانا الإنسان مثلا يجد بعض إخوانه تقدم عليه في الخطابة أو الإمامة أو النجاح في الدعوة، وربما أنت تلاحظ عليه بعض الأمور بالتفصيل، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ دائما الإنسان لا يعرف الأمور إلا بضدها، فأنت تتصور بأن كان مكانه واحد من أهل البدعة المسلطين، فتفرح جدا جدا بالأخ ده حتى لو بينك وبينه شيء، تفرح جدا جدا. ولو ممكن صاحب بدعة من البدع يعني التي لا تخرج الإنسان عن كونه من أهل السنة عموما وسلط، فأنت تتصور لو كان مكانه مثلا واحد شيعي، هذا الشيعي يأتي مثلا فسب الصحابة، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا بعض الكتب فيها هذه العبارة، معاوية لعنه الله بهذا الصراحة. فسبحان الله، فأنت تتصور مثلا يعني هذا الإنسان اللي فيه شيء من المخالفة أو شيء من القصور أو شيء من البدع التي لا تخرج الإنسان، يعني هناك بعض البدع لا تخرج الإنسان عن كونه من أهل السنة على الجملة، يعني لا تصنفه تصنيفا آخر، لا تشكله تشكيلا آخر، لا تجعله مثلا شيعيا أو من الخوارج أو من المعتزلة أو غير ذلك، ولكن عنده مسألة فيها شبهة من الشبه، فأنت حتى تطمئن نفسك وتسكن نفسك بأن لو كان مكانه واحد من الشيعة أو غيرهم تبقى مصيبة، ده كده خير كويس جدا جدا، تفرح بأن يعني هذا مكانك. ولكن إذا وجدت الأمر تعين عليك أن تصلي إماما أو تلقي كلمة أو تقوم بأداء خطبة واجتهدت ووجدت أنك تأثم إن لم تفعل، فأنت تحب السكوت فتكلم، يعني ودي حقيقة، يعني الإنسان لو وصل إلى هذه الحقيقة يعني ليت غيري يقوم مقام، إذا وصل الإنسان إلى هذه الحقيقة أحب السكوت وأحب أن يتقدم غيره عليه، عندئذ يتكلم وبعد شوية يجدد النية. يعني شوف كلام الإمام رحمه الله يقول: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق ولا يفطر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. يعني اجتهد في محاسبة النفس وتصفيح النية. ويذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، يذكر أن أبا بكر الآدمي كان شيخا حسن الصوت بتلاوة القرآن، قال: وكان الناس يجتمعون حوله يستمعون تلاوته، ومات عن 88 سنة، فرآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال قاسيت شدائد وأهوالا. قال فتلك القراءة والصوت الحسن. قال ما كان شيء أضر علي من ذلك لأنها كانت للدنيا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. يقول الإمام الذهبي فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرياسة الدينية. يعني نسأل الله العافية، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول كلمة الحق ليصل إلى مكانة، إلى الإمامة أو الزعامة الدينية. قال فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، في نفوس الفقهاء كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين، فتراهم يلتقون العدو ويصطدم الجمعان، وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه. فمن طلب العلم للعمل كسره العلم، أي جعله منكسرا يشعر بالخوف والمزلة والتقصير وتسيطر عليه الرهبة. فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه. ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس. انتهى من سير أعلام النبلاء. وأورد الإمام ابن الجوزي في ترجمة الإمام حمدون بن أحمد رحمه الله أنه قيل له ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. ويذكر الإمام الذهبي رحمه الله يعلق بعض التعليقات في بعض المواضع من كتابه سير أعلام النبلاء، فيذكر مسألة وهي أن يبدأ الإنسان يبدأ في طلب العلم بنية غير خالصة ثم يطرأ عليه بإخلاص. هذا أمر يعني جرب، كمن مثلا يدخل في دراسة لأعداء الإسلام فإذا به يتحول للإسلام، وكما حدث لبعض العلماء من هؤلاء العلماء على ما أذكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هرواس رحمه الله، وهو من علماء الأزهر الشريف ومن أوائل من حصل على درجة الدكتوراه من علماء الأزهر. وحدثنا علماؤنا الأفاضل قصة هذا الشيخ الجليل أنه لما كان يعد بحثاً لينال به درجة الدكتوراه طلب منه المشايخ المشرفون عليه في الأزهر أن يقوم ببحث يبين فيه انحرافات ابن تيمية وضلالاته. فقام الرجل بهذه النية يعمل لهذا الهدف، يعني يعمل بحث ينال به درجة الدكتوراه عن انحرافات وضلالات ابن تيمية. تطلب الأمر أن يجمع ما كتب عن ابن تيمية، ما كتبه ابن تيمية وما كتب له وما كتب عليه، وأمده الشيوخ بما يحتاج من كتب. فإذا به يرى شخصية يعني حق له أن يسمى بشيخ الإسلام رحمه الله، فما كان منه إلا أن حول البحث لينال به نفس الدرجة ونالها والحمد لله. فتكلم عن ابن تيمية وعقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية، ونال نفس الدرجة مع الشرف العظيم الذي يعني أوصله الله تبارك وتعالى إليه. يقول الإمام الذهبي أو يورد الإمام الذهبي رحمه الله عن معمر ابن راشد قال: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله النية من بعد. علق على ذلك الإمام الذهبي فقال: نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أن يقصر من دعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. وأورد الإمام الذهبي في سيرة أعلام النبلاء أيضا عن هشام الدستوائي قال: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الإمام الذهبي: قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنابلوا وصاروا أئمة يهتدى بهم، وطلبه قوم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. دي مقتطفات، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. الشيخ مصطفى حفظه الله تكلم أولا عن الإخلاص يعني كلاما موجزا، وقال: ستأتي خطبة في ثنايا هذا الكتاب في هذا الموضوع إن شاء الله. ثم أقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، عليك أيها الخطيب أن تحرص على سلامة المادة التي تقدمها للناس وصحتها، وأن تتحرى الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتحدث بالموضوع والمكذوب والمختلق والمصموم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكم من شخص يقوم واعظا مذكرا وينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وما لم يصح عنه، فيفسد الواعظ حينئذ ولا يصلح، ويبتعد ولا يقترب، ويضل ولا يهدي. طبعا مسألة من أهم المسائل، وهذه المسألة في الواقع يا إخوة مسألة يعني ذات أطراف كثيرة جدا جدا. يعني الإنسان لو عاش وسمع عددا من الخطباء من جميع الاتجاهات ومن كافة المستويات يجد أعاجيب في هذا الأمر. مسألة نسبة القول أو الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أمران مرتبطان: الإسناد والثبوت. يعني إيه الإسناد والثبوت؟ الإسناد أنك أنت تحدثت عن حديث تعزوه إلى مصدر، والإثبات أن يكون هذا الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول أو يعني ترك الأول سبب في ترك الثاني، ترك الأول اللي هو ترك العزو، ترك العزو أو ترك التخريج. واحد يكتفي بأنه لا يأتي إلا بالأحاديث الصحيحة، فظل طوال الخطبة يقول في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح. من حق المستمع أو القارئ أن يعرف من أين هذا الحديث، يعني الصحابة ما يعني ما نصل إن احنا نبقى أفضل من الصحابة، كان الصحابة يسألون من أين هذا الحديث. فهذا الترك إنه يكون الإنسان يكتفي، لأن هيأتي يعني مسألة بقى الإيهام أو الوهم، واحد يقول لك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لو جيت تسأله بعد كده كيف صح؟ يقول لك والله أنا قرأت في الكتاب الفلاني، قرأتك له في الكتاب الفلاني معناها إنه صحيح؟ يعني مثلا واحد يقول هذا الحديث قرأته في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم، طب مجرد أنك قرأته، الإمام ابن القيم لما يأتي بحديث في كتاب من كتبه أو غيره من الأئمة الأعلام المعتبرين رحمة الله تعالى عليه، هناك فرق بين الإثبات والإيراد. الإمام قد يورد الحديث، وبعض الأئمة يعني هم يقول إيه وهذا على عهدة الإمام فلان، أنا جايب الحديث من تفسير ابن كثير. يعني بتكلم مثلا مع أخ أو أخ اسماني بتكلم عن قصة ثعلبة، وأنا قصة لا تصح، وأن ثعلبة هذا صحابي جليل، ويعني إيه خطأ كبير جدا جدا أن يصدر ما يعيب. قال لي ما الإمام ابن كثير جاب الحديث سبب نزول الآية، قلت له هات الكتاب، جاب الكتاب، فوجدنا الإمام ابن كثير رحمه الله أورد الحديث مشيرا إلى ضعفه، مشيرا إلى ضعفه. خد بالكم أخوانا في فرق بين مضاعفا له ومشيرا إلى ضعفه، لأن العلماء لهم يعني أساليب كثيرة جدا جدا. الإمام ابن كثير أتى بالحديث وأشار إلى ضعفه، الإشارة تكون عبارة عن إيه؟ ما هو العلماء لهم حالات في إيراد الحديث. الإمام قد يورد الحديث ويعلق عليه بما يفيد الصحة، يعني الصحة عندهم. يعني برضو مسألة الصحة دي مسألة برضو خدوا بالكم مسألة واسعة. لذلك الشيخ مصطفى هنا لما تكلم قال إيه؟ قال كلام دقيق جدا جدا. قال لا تتحدث بالموضوع والمكذوب والمختلق والمصنوع، ما قالش الضعيف. ليه؟ لأن الضعيف يختلف فيه الكلام بين العلماء، فيأتي مثلا خطيب فيأتي بحديث، فيجي واحد يقول له يا شيخ بتجيب لنا الضعيف ليه؟ عليك بالصحيح، لا داعي لهذا الضعيف. ونقول له ليه؟ هذا الحديث ضعفه الشيخ فلان. وكون الحديث ده هو ضعفه الشيخ فلان مش معناه انه ضعيف. لذلك العبارة الصحيحة لما اللي يقرأ مثلا للشيخ مصطفى يقوم يقول له وهذا عندي ضعيف، لأن دي مسألة بتخضع لقواعد وضوابط عند العلماء، والقواعد التضعيف عند العلماء منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فتجد الحديث الواحد يصححه بعض العلماء المعتبرين ويضعفه بعض العلماء أيضا المعتبرين. وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي أن ينقض بعضنا بعض، يعني زي المسألة الخلافية، يعني مثلا دخلت والإمام راكع فكبرت وركعت واعتبرت ذي ركعة، فكان فايتك قبل منها ركعة فقمت جبت ركعة، اللي جنبك اللي دخل وكبر وركع ما اعتبرهاش ركعة وقام جاب اثنين، ما هو الصواب في هذه المسألة؟ لا يتكلم أحد، مسألة خلافية. وطبعا لابد يعني لابد للخطباء أن يوصلوا المسائل الخلافية للناس، يوصلها مش لازم بالتفصيل، يعني لازم انك انت حتى مسألة خلافية تقول يا جماعة يعني اختلف العلماء والراجح في المسألة كذا او الاحوط كذا او يعني ايه نأخذ ان شاء الله بكذا، ولكن لابد انك تشير اشارة لمن يريد يعني ان يفهم ان هذه مسألة خلافية. لأن المسألة التمييز بين المختلف فيه والمتفق عليه مسألة تتعلق بواجب من الواجبات ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدث لنا في الماضي في صغرنا بعض العلماء يعني رحمهم الله تبارك وتعالى بين لنا بعض المسائل بأنها هي يعني مثلا مسألة الركوع دي بعض المشايخنا رحمهم الله علمونا بأن الركعة لا تحسب بإدراك الركوع وجابوا لنا خدوا من كل واحد شيلين وجابوا لنا كتاب كتب كتاب إيه خير الكلام في القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رحمه الله وشربناه شرب وما قرأناش غير فثبت عندنا رسخ في أذهاننا بأن إدراك الركعة إدراك الركوع لا تثبت به الركعة. طبعا ما حدش قال لنا بأن جمهور الفقهاء على احتساب الركعة بإدراك الركوع. فيا سلام لو كنا ندخل المسجد ونلاقي واحد ركع وحسب الركعة يبقى منكر وواجب تغيير المنكر وما تصورناش ان احنا بنصطدم مع من؟ بنصطدم مع جمهور فقهاء الأمة بما معهم من أدلة. فكان ينبغي ان احنا نعرف طيب ماشي ما تحسبش ركعة بس افهم ايه؟ افهم ان المسألة خلافية وجمهور العلماء على خلاف ذلك يعني لابد دي كمان. كذلك الحديث احيانا مثلا تجد تقرا في مجله التوحيد لذلك انا انصح اخواني بالاتساع وعدم الجمود تقرا في مجله التوحيد في باب للاحاديث تقرا بان الحديث الفلاني ضعيف ربما صححه طائفه من العلماء في الماضي والحاضر تعمل ايه؟ للأسف الشديد ما جابليش عفوا لو أن في المقالة جاب لي كل ده وبعدين ألا أنا أصل إلى كذا يبقى أدى الأمان هذا الحديث صححه الترمذي وصححه العراقي وصححه ابن حجر وصححه الألباني وأنا أضعفه يبقى أدى الأمان. من ده ساعات بعد سنين تفاجأ بأن هذا الحديث اللي أنت قاعد تقول للناس ضعيف تلاقي جماعة من العلماء في الماضي والحاضر قد صححوا. فمسألة خطيرة جدا جدا. تفضل. العلماء رحمة الله تعالى عليهم يعني قد يولد أحدهم الحديث ويعلق عليه بما يفيد الصحة. يعني كأن يقول مثلا هذا إسناد جيد، هذا حديث صحيح. ده تصحيح. وقد يعلق بما يفيد الضعف يعني أقول هذا حديث ضعيف هذا حديث موضوع أو ما شابه ذلك من العبارات. وطبعا في عبارات العلماء نبهوا عليها كأن يقول مثلا أحد الأئمة هذا أصح شيء في الباب فهذا ليس بتصحيح أو هذا الإسناد صحيح ربما الإسناد صحيح والمتن فيه علة من العلة ولكن على أي حال قد يكون فيها عبارة تفيد التصحيح أو تفيد عدم التصحيح وأحيانا الإمام يشير يعني لا يصرح يعني على سبيل المثال مثلا ولعلنا إن شاء الله نأتي ببعض الكتب يعني نطلع ببعض العينات مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء يأتي في بعدد كبير من الأحاديث يأتي بالحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين يقول رواه الإمام مسلم يأتي ببعض الأحاديث ويقول وأخرج الترمذي كذا وكذا وفي في حديث وقال وقد روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما وقع النقص في بني إسرائيل أنه كان الرجل منهم يلقى الرجل إلى آخره. الإمام ابن القيم رحمه الله ضعف الحديث بهذه الإشارة بعض الناس يعني لا يلتفت لهذا الكلام هو كده ذكر إن الحديث فيه علة هذه العلة ذكرها لمن يعرف ذلك ما ذنب الإمام إذا لم أكن أنا أعرف ذلك أنه قال وفي المسند من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. طب ليه دي؟ لأن المحدثون لما بحثوا في أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قالوا بأن أباه مات وهو صغير فلم يدرك أن يسمع من أبيه. يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه واسطة، يبقى فيه علم. طب والإمام أشار إما أن يصرح وإما أن يشير، وأحيانا يورد لا يصرح ولا يشير، لا بتصحيح ولا بتضعيف. فالأمانة تقتضي أن نقول هذا الحديث أورده الإمام في كتاب كذا، هذا الحديث أورده القرطبي، هذا الحديث أورده ابن كثير، هذا الحديث أورده ابن تيمية، أورده لم يشر إلى علة، ولم يحكم عليه بصحة، ولم يحكم عليه بضعف. يبقى يحتاج منك أيها القارئ إلى بحث، عشان بس بعض الناس يقول هذا الحديث صحيح عن من؟ عن الإمام ابن القيم. نقول الإمام ابن القيم ماذا فعل؟ في كتاب كذا، وهذا يعني الحقيقة هذا يعني مثل هذا الشغل لو كان في سباكة أو حدادة أو نجارة لقيل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالكلام في دين الله تبارك وتعالى وحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوصيلها إلى الناس من أعظم الأعمال التي ينبغي أن يقال بشأنها إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الموضوع يعني أوسع من ذلك، لا تسع المجال، ولكن أنا يعني أحب أن أسمع من إخواني الأفاضل بعض الشيء، والوقت جرى، كنت متوقع أن يعني هناخد ربع ساعة قبل الأذان، يعني اللي عنده مثلا يعني شيء يعني، فإن كان في يعني بعض الدقائق تفضل، كان في بعض الدقائق يعني بس كان في شيء يعني تفضل. كيف مسألة إذا أحس أنه يحب الكلام فليسكت، وإذا أحس أنه يعني يسكت فليسكت. بعض الناس يعني قد يتخذ يعني وسيلة للركون والقول، فيرى يعني أحيانا بيرى بعض الإخوان قد يكون عنده المقدرة وقد يكون عنده قدرة على إعراض الكلام، ولكن قد يدخل من هذا الباب له الشيطان فيقول يعني له مثلا أن السكوت أفضل في هذه الحالة. كيف يميز الإنسان يعني هذه الحالة؟ هو لعلي أشرت، بس يعني ما كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، إن الأمر يبقى فيه حالات. أحياناً أكون أنا ومعي غيري، يعني يكون مثلاً إحنا محتاجين خطيب، إحنا في مسجد ومحتاجين حد يخطب مثلاً الجمعة القادمة إن شاء الله، فممكن يبقى أنا أو فلان أو فلان، فأنا أحب إني أتأخر. إن أحسست إنني أحب أن أتقدم على الاثنين التانيين في الحالة الزيدية أتأخر، ولكن لو وصل الأمر إن الاثنين مش موجودين، يعني كنا ثلاثة فواحد طلع عمره والتاني مريض، طيب إما أقوم أنا بالمهمة أو نبحث، ولما نبحث إما أن نأتي بمن يصلح أو نأتي بمن لا يصلح. في الحالة دي الإنسان هيستشعر أمر آخر، إن هو في يعني في الحالة الأولى كان يتقدم على أخيه أو يقدم أخاه عليه، في الحالة دي يعني يقوم بهذا الواجب أم يتخلف عن أداء هذا الواجب. إلا أن بعض الإخوة يعني من خلال تجاربنا كان بعض الإخوة يعني لا يحب الدعوة ويميل إلى الركون، فلما يقوم يمارس الدعوة يأتي بأساليب لا تتناسب مع الناس. يعني أذكر أخ كان نصحه بعض يعني كان معانا علماء أفاضل، كان نصحوه إن هو ما يمارسش الخطابة والكلام، ليه؟ هو كان لا يحب الصمت من جهة، وبالتالي لما يقوم يعني شيء يعني مش مناسب له، فكان لا يؤدي الدور بما يجلب المصلحة العامة. نسأل الله أن يتقبل عملنا خالصا. تكملة النقطة دي بالنسبة لموضوع الإمامة يعني في الصلاة. أي حضرتك ذكرتها. هي منضبطة بقول الرسول عليه السلام لأم الناس أقرأهم. فلو يعني في واحد عاوز يتقدم للإمامة ومشهور عنه حب الرياسة ولا يستطيع أن يقرأ في المصحف حتى. في المصحف نظرا. أيوة. لا يصح القراءة. ويجادل وينافق الآن يصلي إماما. فما العمل؟ لا إذا وصل الأمر إلى ذلك نسأل الله العافية. يعني هو أصلا إذا كان هو من أهل العلم ويحب الإمامة ويحرص عليها يستحب تأخيره، فما بالنا إذا كان ليس من أهل العلم فربما يجب تأخيره. بس طبعا الأمور بتخضع لبعض الاعتبارات، في بعض الأماكن لو ما تقدمش ده يحصل معاك يعني في عائلات وحاجات كده. جزاك الله خير. ومن أحسن قولاً.